راغبا في كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته، ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذا كتاب الله روح قلوبنا، خير الدروس تعلم القرآن. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الهادي إلى الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على خير البرية ومنجي البشرية خليل الرحمن وصفية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. حياكم الله أعزائي المشاهدين والمشاهدات، طلاب وطالبات أكاديمية زاد في المستوى الرابع، إلى مائدة من موائد القرآن نبدأها بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا وإياكم إلى سورة قريش، هذه السورة العظيمة التي ابتدأها الله عز وجل بقوله لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذه السورة قال كثير من المفسرين أنها امتداد لمعنى السورة السابقة وهي سورة الفيل، فإن الله عز وجل امتن على أهل مكة بإهلاك عدوهم أبرهة الأشرم وجيشه الذين كانوا يريدون أن يهدموا الكعبة، فحين انتهى الله عز وجل من دمار ذلك الجيش وإهلاكه أظهر منة أخرى على أهل مكة، وهي امتداد لتلك المنة بعد أن قبح عدوهم وأهلكه وأماطه عنهم، ذكرهم بنعمة الأمن والأمان في رحلتهم في الشتاء والصيف. فما دام أنه جل جلاله هو الذي أهلك عدوهم وأمن أرضهم وأمن طريقهم فهو الحقيق بالعبادة، لذلك قال فليعبدوا رب هذا البيت. وجمعت هذه المناسبة بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، فالرب جل جلاله الذي أهلك العدو وأمن الطريق هو الحقيق بالعبادة بالإلهية بالألوهية، لذلك قال فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. فكما قلنا لكم أن هذه السورة لها صلة بالسورة التي قبلها، إذ أن السورة التي قبلها فيها بيان منة الله عز وجل على أهل مكة بما فعل بأصحاب الفيل، قصدوا مكة لهدم الكعبة، فبين الله في هذه السورة نعمة أخرى كبيرة على أهل مكة وهي نعمة الأمن والأمان كما قلنا لكم. ابتدأ الله هذه السورة بقوله تعالى لإيلاف قريش، أي لإئتلافهم واجتماعهم في بلدهم آمنين، أو لسفرهم رحلة الشتاء والصيف. فبدأ الله تعالى هذه السورة بهذا الابتداء البديع، تقديم الجار والمجرور على عامله، وتقدير الكلام فليعبدوا رب هذا البيت لأنه أمنهم في سفرهم وارتحالهم أو في حال إقامتهم واجتماعهم، فهو الجدير بالعبادة جل جلاله. فهذا الأمن العظيم حاصل لهم في أسفارهم ورحلتهم، وكذا في حال إقامتهم في البلد، كما قال تعالى أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، وهذا من تفسير القرآن بالقرآن، أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، لإيلا في قريش. وقريش هي القبيلة المعروفة المشهورة، لقب الجد الذي يجتمع فيه بطون كثيرة، وهو فهر بن مالك بن النضر ابن كنانة، قبيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، عطف بيان من إيلاف قريش، وهو إجمال فتفصيل للعناية بالخبر ليتمكن في ذهن السامع، ومنه قوله تعالى لعلي أبلغ الأسباب أسباب السمع، فهكذا لإيلاف قريش إيلافهم، فهذا هو عطف البيان، لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات والأرض. والرحلة اسم للارتحال، وهو المسير من مكان إلى مكان آخر بعيد كما هو معروف، ولذا سمي البعير الذي يسافر عليه راحلة. فليعبدوا رب هذا البيت، أي فبسبب هذه النعم العظيمة يجب عليهم أن يعبدوا الله تعالى. والعبادة هي التذلل لله عز وجل محبة وتعظيما، وهي كما عرفها شيخ الإسلام اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فجميع ما يدخل في هذا المعنى من التذلل لله عز وجل محبة وتعظيما يدخل في هذا المفهوم. أما قوله تعالى رب هذا البيت، أي الكعبة المشرفة، وقد أضافها الله تعالى إلى نفسه إضافة تشريف كما في قوله تعالى وطهر بيتي، فأضاف البيت إليه جل جلاله، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وهنا أضاف البيت إليه سبحانه وتعالى بصفة الربوبية، فقال رب هذا البيت على سبيل التشريف والتعظيم. وقوله تعالى الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، يبين الله نعمته عليهم، النعمة الظاهرة والباطنة. أما إطعامهم من الجوع ووقايتهم من الهلاك في أمر باطن، وتأمينهم من الخوف وقاية من الهلاك في أمر ظاهر، فهذا الباطن والظاهر أنعم الله عز وجل على قريش ظاهرا وباطنا، باطنا بالإطعام من الجوع والوقاية من الهلاك، وظاهرا بالوقاية من الهلاك وتأمينهم من الخوف، فذكرهم الله تعالى بهذه النعمة. وآمنوا مكان في الأرض إلى اليوم هو مكة، ولذلك لا يقطع شجرها ولا يحش حشيشها ولا تلتقط ساقطتها ولا يصطاد صيدها ولا يسفك فيها دم. فهذه الصورة كلها تذكير لقريش بما أنعم الله عليهم في هذا البيت العظيم، وفي هذا الأمن من الخوف، وفي الإطعام من الجوع. فهي صورة عظيمة، مبناها قليل لكن معناها جليل. فوائد هذه الصورة نستذكر وإياكم بعض الفوائد، سواء من هذا المقرر أو من خارجه، حتى تكتمل الصورة ويكتمل الفهم عندنا. أما بعض هذه الفوائد وابتداؤها أن الله أمر قريش بتوحيده جل جلاله، توحيد الربوبية، تذكيرا لهم بنعمة الله أن مكن لهم السير في الأرض للتجارة برحلتي الشتاء والصيف لا يخشون عاديا يعدو عليهم. أما الفائدة الثانية فأن الله تعالى أمنهم من المجاعات وأمنهم من المخاوف لما وقر في نفوس العرب من حرمتهم، لأنهم سكان الحرم وعمار الكعبة العظيمة. لذلك جعل الله لقريش بهذه الصورة مكانة عظيمة ومنة جليلة، فهو جل جلاله أهل المن وأهل الفضل سبحانه وتعالى، ألف بينهم وجمع بينهم وأنزل عليهم الأمن والأمان، ثم بعد أن عرفهم بهذه النعمة سألهم ودعاهم جل جلاله إلى عبادته، لأن الذي يصنع هذه الأمور العظيمة وهو الإله ذو الجلال والكمال جل جلاله، ولا يستطيع أحد أن يهلك أبره وقومه كما أهلكهم الله عز وجل وكما مزقهم في الأرض، ولا يستطيع أحد أن يؤمن أحدا إذا لم يؤمنه الله جل جلاله، ولا يقدر لأحد خيرا إذا لم يقدره، ولا يكسبهم في رحلة الشتاء والصيف. وأصبحت مكة بعد ذلك مصدرا تجاريا لأهل اليمن وأهل الشام والعرب قاطبة، فهو الجدير بالعبادة جل جلاله. نكمل بإذن الله بعد هذا الفصل. للعلم كالأزهار في البستان. للمرأة في الإسلام

وكذا قال الخليل ليست متصلة، كأنه قال ألف الله قريشا إيلافا فليعبدوا رب هذا البيت. وأما قريش كما مر بنا فهم بنو النضير بن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر، فكل من كان من ولد النضر فهو قرشي دون بني كنانة ومن فوقه، وربما قالوا قريشي، قالوا قرشي وقالوا قريشي. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. صحيح ثابت، خرجه البخاري ومسلم وغيرهما. واختلف في تسميتهم قريشا على أقوال، أحد هذه الأقوال لتجمعهم بعد التفرق، فالتقرش التجمع. والقول الثاني لأنهم كانوا تجارا يأكلون من مكاسبهم، والتقرش التكسب. والقول الثالث لأنهم كانوا يفتشون الحاج من ذي الخلة فيسدون خلته، والقرش التفتيش، أي يعتنون بأمر الحاج. وقال تعالى لإيلافهم رحلة الشتاء والصيف، رحلة نصب بالمصدر، أي ارتحالهم رحلة أو بوقوع إيلافهم، وكانت إحدى الرحلتين إلى اليمن في الشتاء لأنها بلاد حامية، والرحلة الأخرى في الصيف إلى الشام لأنها بلاد باردة. ثم قال تعالى فليعبدوا رب هذا البيت، أمرهم الله تعالى بعبادته وتوحيده لأجل إيلافهم رحلتين. ودخلت الفاء لأجل ما في الكلام من معنى الشرط، لأن المعنى إما لا فليعبدوه لإيلافهم، على معنى أن نعم الله عليهم لا تحصى، فإن لم يعبدوه لسائر نعمه فليعبدوه لشأن هذه الواحدة التي هي نعمة ظاهرة. والبيت الكعبة هو في تعريف نفسه لهم بأنه رب هذا البيت وجهان، أحدهما لأنه لو كانت لهم أوثان فيميز نفسه عنها، الثاني لأنهم بالبيت شرفوا على سائر العرب فذكر لهم ذلك تذكيرا لنعمته. وقيل فليعبدوا رب هذا البيت، أي ليألفوا عبادة رب الكعبة كما كانوا يألفون الرحلتين. قال عكرمة كانت قريش قد ألفوا رحلة إلى بصرى ورحلة إلى اليمن، فقيل لهم فليعبدوا رب هذا البيت، أي يقيموا بمكة رحلة الشتاء إلى اليمن والصيف إلى الشام. ثم قال جل جلاله الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الذي أطعمهم من جوع أي بعد جوع، وآمنهم من خوف قال ابن عباس وذلك بدعوة إبراهيم عليه السلام، حيث قال رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. وقال ابن زيد كانت العرب يغير بعضها على بعض ويسبي بعضها بعض، فأمنت قريش من ذلك لمكان الحرم. وقرأ قوله تعالى أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. فهذه بعض الفوائد المتعلقة بهذه السورة، وأيضا بقي لدينا أيضا بعض الفوائد في تسمية السورة وبعض اللطائف البلاغية واللغوية الجميلة والبديع في هذه السورة. أما تسميتها فهي تسمية قديمة من زمان السلف بأنها سورة لإيلاف قريش. قال عمرو ابن ميمون الأودي صلى عمر بن الخطاب فقرأ في الركعة الثانية ألم تر كيف ولإيلاف قريش، وهذا ظاهر في إرادة التسمية، ولم يعدها في الإتقان، أي الصيوطي في كتاب الإتقان في علوم القرآن حين عد الصور التي لها أكثر من اسم. وسميت في المصاحف وكتب التفسير سورة قريش لوقوع اسم قريش فيها ولم يقع في غيرها، أي اسم قريش لم يقع في غير هذه السورة، وبذلك عنوانها البخاري في صحيحه بلا خلاف. والصورة مكية طبعا عند جماهير العلماء، وقال ابن عطية كما مر بنا قبل قليل وذكر كذلك القرطبي أنها مدنية، ولكن لم يذكرها حتى السيوطي في الإتقان مع الصور المختلفة فيها، إذن فالقول الذي عليه العلم أنها سورة مكية، وهي إن لم تكن امتدادا لنص سورة الفيل فهي امتداد للمعنى، كما كانت سورة الشرح امتداد لمعنى منة الله أو منن الله عز وجل في سورة الضحى كما مر معنا في أول حلقة تقريبا. فهناك مناسبات بين الصور، ومناسبات بين الآيات، ومناسبات بين المقاطع، فلذلك كانت مضامين هذه الصورة متناسبة، أي صورة الفيل وصورة قريش، والمنن فيها ظاهرة كما كانت المنن ظاهرة في صورة الضحى مع صورة الشرح كما مر بنا في أول حلقة. هذه الصورة عدت 29 في عداد نزول الصور، وهي نزلت بعد صورة التين وقبل صورة القارعة، لذلك يقرأ كثير التين ثم ألم ترى ثم يقرؤون صورة قريش. والصحيح كما ذكرنا لكم في الخلاف هل هي صورة متصلة أو منفصلة، الصواب أنها صورة مستقلة بإجماع المسلمين على أنها صورة خاصة، ومن الأدلة على استقلالها وجود بسم الله الرحمن الرحيم بينهما، بخلاف ما هو بين الأنفال والتوبة فإنها التسمية لم تذكر لاختلاف الصحابة رضي الله عنهم أهما صورتان مستقلتان أم صورة واحدة. وجعلها ابن أبي بن كعب كما مر بنا في مصحفه مع الفيل، ولم يفصل بينهما في مصحفه بالبسملة، وهو خلاف ما ذكرنا لكم. وعدد آياتها عند جمهور العادين، أي جمهور عد الآيات، وعد الآيات بالمناسبة إخواني أخواتي هو علم مستقل تماما، عد الآيات، وله علماء متخصص ومتفصل عن علوم القرآن. يقول الطاهر بن عاشور صاحب كتاب التحرير والتنوير: ورأيت في مصحف عتيق من المصاحف المكتوبة في القيروان، مسجد القيروان في تونس، عددها 4 آيات، مع أن قراءة أهل القيروان قراءة أهل المدينة. ونستكمل بإذن الله بعد هذا الفاصل. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. من رحمة الله تعالى بعباده الرخص لهم في المسح على الخفين والجوارب في الوضوء بدلا من غسل الرجلين، وذلك بالمسح مرة واحدة أعلى الخف الأيمن باليد اليمنى وأعلى الخف الأيسر باليسرى، مفرجا أصابعه مبتدئا من أصابع رجليه إلى بداية ساقيه، يمسح على الخفين معا أو يبتدئ بالخف الأيمن ثم الأيسر، فالأمر في ذلك واسع، بشرط أن يكون الخف طاهرا من النجاسة، وأن يكون ساترا للقدم مع الكعبين، وأن يلبسهما على وضوء كامل، ومدته يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، يبدأ احتسابها من أول مسح بعد انتقاض الوضوء. فلو توضأ لصلاة الفجر مثلا ولبس الخفين ثم انتقض وضوءه الساعة 9 صباحا وتوضأ في 12:00 ومسح على الخفين، فيبدأ احتساب المدة من 12:00 لا من 9:00، ويكون المسح في الحدث الأصغر، وأما الحدث الأكبر فيجب فيه الاغتسال الكامل، ومن خلع خفيه أو انتهت مدة المسح فوضوءه صحيح ما لم ينتقض بناقض آخر. فإن أراد المسح مرة أخرى وجب عليه أن يتوضأ أولا وضوءا كاملا، يغسل فيه قدميه ثم يلبس الخف ويراعي الشروط السابقة. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. حياكم الله من جديد. طبعا هذه الصورة كما ذكرنا لكم في معانيها الإجمالية أن الله عز وجل أمر قريش بتوحيد الله بالربوبية تذكيرا لهم بنعمته، أن مكن الله لهم السير في الأرض للتجارة برحلتي الشتاء والصيف، لا يخشون عاديا يعدو عليهم، وبأنه أمنهم من المجاعات وأمنهم من المخاوف لما وقر في نفوس العرب من حرمتهم. لأنهم سكان الحرم وعمار الكعبة، وبما ألهم الناس من جلب الميرة إليهم من الآفاق المجاورة كبلاد الحبشة. قال تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا، ورد الله عز وجل القبائل عنهم فلا يغير على بلدهم أحد، وأكسبهم في ذلك مهابة في نفوسهم وعطفا منهم. فالله عز وجل حين قال لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت، افتتح هذه السورة بافتتاح مبدع. وأصل نظم الكلام: لتعبد قريش رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف لإيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فلما اقتضى قصد الاهتمام بالمعمول تقديمه على عامله، تولد من تقديمه معنى جعله شرطا لعامله. قال في الكشاف الزمخشري، قال في الكشاف وهو كتاب البلاغة، إلا أن الكشاف كما تعلمون من علماء المعتزلة، فلا ينصح بقراءة كتابه إلا لمن عرف أصول المعتزلة أو قرأه ببعض الحواشي عليه حتى يستفيد منه البلاغة والبديع ويحذر من الأقوال الاعتزالية فيه. قال الكشاف: دخلت الفاء لما كان في الكلام من معنى الشرط، لأن المعنى إما لا فليعبدوه لإيلافهم، أي أن نعم الله عليهم لا تحصى، فإن لم يعبدوه لسائر نعمه فليعبدوه لهذه الواحدة التي هي نعمة ظاهرة، وهي أنه عز وجل ألفهم وأكسبهم الأمن جل جلاله، ونجاهم من أبرهة وقومه، وجعل لهم أمن رحلة الشتاء وأمن رحلة الصيف. فقوله إيلافهم عطف بيان من إيلاف قريش، وهو من أسلوب الإجمال، فالتفصيل للعناية بالخبر ليتمكن في ذهن السامع، كما قلت لكم قبل قليل كقوله تعالى: لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات والأرض، لإيلاف قريش إيلافهم، وهكذا كما قال عن حكاية فرعون، قال امرؤ القيس: ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة، فهو أيضا من البيان. والرحلة كما ذكرنا لكم هو اسم للارتحال، وكما ذكرنا سمي البعير راحلة لأنه يستعمل في الرحلة. أما الشتاء والصيف فصلان معروفان عند الناس، فالشتاء اسم لفصل من السنة الشمسية المقسمة إلى 4 فصول، والشتاء 89 يوما وبضع دقائق، والصيف اسم لفصل من السنة الشمسية وهو زمن الحر ومدته 93 يوما وبضع ساعات. وكان الذي سن لهم هاتين الرحلتين، يعني رحلة الشتاء والصيف، هو هاشم جدهم هاشم ابن عبد مناف. ومعنى الآية تذكير قريش بنعمة الله جل جلاله عليهم، إذ يسر لهم ما لم يتأت لغيرهم من العرب من الأمن من عدوان المعتدين وغارات المغيرين في السنة كلها، بما يسر لهم من بناء الكعبة وشرعة الحج، وأن جعلهم عمار المسجد الحرام، وجعل لهم مهابة وحرمة في نفوس العرب كلهم في الأشهر الحرم وفي غيرها، وعند القبائل التي تحرم الأشهر الحرم والقبائل التي لا تحرمها مثل طي وقضاع وخثعم، فتيسرت لهم الأسفار في بلاد العرب من جنوبها إلى شمالها، ولاذ أصحاب التجارات بمكة يسافرون إليها ويحملون سلعهم، وصارت مكة وسطا تجلب إليها السلع من جميع البلاد فتوزع إلى طالبيها في بقية البلاد، فاستغنى أهل مكة بالتجارة إذ لم يكونوا أهل زرع ولا ضرع، إذ كانوا بواد غير ذي زرع، وكانوا يجلبون أقواتهم فيجلبون من بلاد اليمن الحبوب من بر وشعير وذرة وزبيب وأديم وثياب والسيوف اليمانية، ومن بلاد الشام الحبوب والتمر والزيت والزبيب والثياب والسيوف المشرفية، زيادة على ما جعل الله لهم من معظم العرب في الأشهر الحرم وما أقيم لهم من مواسم الحج وأسواقه، كما يشير إليه قوله تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت. فلذلك وجه تعليل الأمر بتوحيدهم الله بخصوص نعمة هذا الإيلاف مع أن نعم الله عليهم كثيرة، لأن هذا الإلاف كان سببا جامعا لأهم النعم التي بها قوام بقائهم، وهي نعمة الأمن. فالحياة لا تطيب بدون أمن، لذلك ربط الله عز وجل في سورة الأنعام الأمن بالإيمان، فقال جل جلاله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال المفسرون: أمن الدنيا وأمر الآخرة. فهي قاعدة مضطردة متناسقة، أنه كلما زاد الإيمان كلما زاد الأمن. لذلك من فضل الله عز وجل علينا وعلى كثير من بلاد المسلمين نعمة الأمن الذي لا يعدلها شيء. لا يمكن أن يتعبد الناس ربهم في هدوء وطمأنينة وسكن من غير الأمن. لذلك حرم الإسلام الإرعاب والإرهاب والإفساد في البلدان، وجعل ذلك من الأمور الموجبة للعقوبة الشرعية. ولا تصلح حياة الناس أبدا من غير الأمن والإيمان. لذلك حري بنا أيها الإخوة أن نزيد إيماننا وعلاقتنا بالله ربنا حتى يؤمننا. فإذا كانت قريش قد امتن الله عليهم على شركهم وعلى كفرهم بنعمة الأمن، ومع ذلك لم يقدروا الله قدره ولم يعبدوه، وجعلوا الأصنام والأنداد عبادة من دونه، فمن فضل الله عز وجل علينا أنه أنعم علينا بالأمن والإيمان، ونحن نعبده ونذكره ونسأله الجنة ونسأله الأمن والإيمان. اللهم من أراد بلدان المسلمين عموما وبلادنا هذه خاصة بسوء فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره. اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا واحفظ أئمتنا ولاة أمورنا. اللهم اجعل هذا المجلس حجة لنا وإياكم، لا تجعله يا رب حجة لنا، اجعله سبب شفاء وعافية وسرور وحبور يا حي يا قيوم. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صافي.